يعني إذا كنت محسنا لما تتمنى الموت وأنت في ازدياد من الحسنات؟ وإذا كنت مسيئا لما تتمنى الموت أيضا؟ إذا كنت مسيئا لا تسأل أن يختم لك بشر، إنما تسأل ربك أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.